يا طير الطاير البغداد رسايلنا موديها موديها على الأحباب إلى الدولة ومواليها. سلم لي على أبو بكر وقل لي شيخ أنا مشتاق، شرع الله أنا محتاج وعلى الدقمة نعليها. بغدادي يا نور العين يا شيخ محرر الأسرى، من بعده تدور العين على الأقصى وحوالينا. نشكي يا شيخ من قلة ومن البيعات مختلة، ومن الفتنة وهي علة كفروا ما جروا فيها. ومن الكويت للجهرة وحولي ومن سكن فيها، نمد اليد نبايعكم ودولتنا نبنيها ودولتنا نحميها.